حديث 151 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أخو حديث 151 يوارد بويش پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسح وكيل سر پرجا خوش هر وصا يوارد بوي مسح وكيل سر پرجا و در سوك هر دو كاج هر وصا يوارد بوي مسح وكيل سر در سوك تنج او همید درست دشته هنگه جارك دي حديث 151 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كيس مغيرة كرة شعبة خديجة راضي بتن ياغوتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أزجارك القلب غنبري بوم صلابة خديلي بن السفرك فأهويت من خوشمن لأنزع خفيه بهرد خفكتوي اشبيابك غبت خوبش ودبود اسمي بششتني فقال قوت من دعهما جبجرا اشبت منك فإني هنديك أزم أدخلتهما طاهرتين وقت أفهردو بيتخو من كري ندبان هردو خفكادا بيتمنت باقشبون يعني أزب دسم بيجبون إذن أبا إيك الشرطانة بودرزبونا مسحول سر خفكا أوجد الشرطة أف شرطة هيا وقت أف قولتها وان وقت أف خفكتها تكرينا بيتخو بيتيب دسم بيجب فمسح عليهما فغنبري صلابة خد السربن مسح السر هردو بان خفكاك وتشتك معلومة جكبوما بمرو بهاي مسحتك خلال الشب وروجك هكا مروب المال بد وهكا مروب السفرك بد مدة سي شب سي روجة بمرو بهاي مروف مسحي بكت.